هذه السورة أولها قاف، قاف والقرآن المجيد حرف هجائي، فهل له معنى في نفسه أو لا؟ لا. الصحيح لا. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة